الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقدوة الناس أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم القيام. سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه وعمل السلام. بعد أن بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب أحكام الغسل موجبات الغسل، بدأ في كيفية الغسل. هذا الغسل الواجب، وهذا يدل على أن الغسل إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب وإما أن يكون مباح. والواجب في الأصول هو ما يثاب فاعله ويعاقب ذلك. فالغسل الواجب الذي يجب هو فرض يجب على المسلم أن يفعله بكيفيته، هو أن يفيض الماء على جميع البدن. الإفاضة يعني الدلك في غرف شيء، صب الماء على جميع البدن أو ينغمس فيه، طبعا ينزل في بحر أو في ماء مثلا، مع المضمضة والاستنشاق. أدخل المؤلف رحمه الله المضمضة والاستنشاق في جملة الواجبات، يعني إفاضة الماء على البدن أو الانغماس فيه لا تعني دخول الماء في الفم والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق يعني شيء في داخل البدن، وأخذ ذلك المؤلف إلى وجوب المضمضة والاستنشاق لأنها واجبة في الوضوء، فالوضوء جزء من الغسل، فبالتالي تجب فيه. والدلك لما يمكن دلكه، الدلك اللي هو يعني باليد أو بشيء آخر أثناء فرة الماء أو أثناء الانغماس فيه. ولهذا المؤلف رحمه الله إلى أن الدلك واجب، لأن هذا قال إن هذا هو يعني مفهوم الغسل في اللغة، فإن لا يعرف غسل في اللغة إلا مع دلك للشيء المغسول. أما مجرد إفاضة الماء أو أفاض الماء على ثوب مثلا ما يقول إنه غسل، يعني لا يقال إنه غسل هذا الثوب إلا إذا كان فيه دلك لهذا الثوب، ولا نقول انه غسل يعني مثلا الرجل الا يعني مع دلكها. اما مجرد يعني غمسها في الماء فانها لا تكفي لمسمى الغسل، فاخذ هذا من مسمى الغسل في اللغه. لكن على كل حال هذا في نظر، يعني هذا في نظر، هل الغمس وحده كافي او افاضه الماء كافيه وحدها وتعميم البدن بالماء، لا بد من يعني دلك كل يعني أعضاء الجسم. فلما كان الدلك على هذا النحو يعني قل ما يمكن دلك، لأن في أشياء مثل ما قد تكون في يعني بعيدة عن وصول اليدين في الظهر والشيء، فإن تكليف دلكها يعني يبدو أن المؤلف لما أوجب الدلك رأى أن هذا لا يمكن يتحقق في كل أعضاء البدن، فقال لما يمكن ذلك. لكن على كل حال يبقى في نظر، لكن جمهور أهل العلم على أن مجرد إفاضة الماء أو الانغماس فيه هذا يسمى غسل. قال: ولا يكون شرعيا إلا بالنية، يعني غسل شرعي مشروع، مشروع يعني الاستحباب أو الوجوب إلا بالنية، حتى يكون شرعي يثاب عليه فاعله فيرفع يعني موجب، يرفع موجب هذا الغسل الذي أوجب الغسل هذا كالإحلام أو الحيض، فلا بد أن يكون قد نوى هذا، يعني نوى أن يغتسل لرفع الجنابة التي عليه من جماع أو من حيض، أو مثلا في الاستحباب في الغسل المستحب مثلا عند بعض أهل العلم مثل حمل الجنازة، فهذه من الأغسال المستحبة يكون من نية، أو الغسل مثلا مع ثلاثة أيام، فقد جاء في الحديث أن من كان عنده فضل ماء ومر عليه ثلاثة أيام ولم يغتسل فقد جاهد، فأصبح الغسل يعني في كل ثلاثة أيام في استحباب، فلا يكون مشروعا إلا بالنية، يعني لا بد أن ينوي هذا حتى يكون يعني هذا الغسل الذي يعمله مشروعا وليس غسلا عاديا أو هو الغسل يعني الذي يفعله الإنسان يعني بدون نية بحكم العادة، فيكون مجرد الإباحة، فيكون مباحا وليس مشروعا. المقصود من المشروع الشرعي اللي هو يعني يثاب عليه. قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء، ندب يعني ندب اللي هو الاستحباب، وهو الذي يثاب عليه فاعله ولا يعاقب فيه، تقديم غسل أعضاء الوضوء أن تقدم قبل الغسل، كما جاء في حديث ميمونة وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان إذا أراد أن يغتسل غسل فرجه ثم بعد ذلك غسل يديه ودلك يديه بالتراب بعد غسل الفرج، ثم توضا وضوءه للصلاه، ثم بعد ذلك يعني غسل شقه الايمن ثم شقه الايسر، وافاض الماء على يعني على راسه صلى الله عليه وسلم، او افاض الماء على راسه غسل شقه الايمن شقه الايسر. قال ندب تقديم اعضاء الوضوء الا القدمين تؤخر ثم الثاني الا القدمين، والصحيح ان النبي احيانا كان يقدم القدمين فيتوضا وضوءا كاملا للصلاه ثم يعني يتبع هذا بالغسل، واحيانا كان يؤخر القدمين الى نهايه الغسل كذلك، ثم التيامن اللي هو من الندب كذلك، يعني ندب التيامن، والتيامن هو ان يبدا باليمين، يعني ان يبدا بالشق الايمن في الغسل فيغسله ثم يأتي إلى الشق الأيسر فيغسل. هذه هي يعني صورة كيفية الغسل. رواه المؤلف رحمه الله. نعم. فصل ويشرع لصلاة الجمعة ولليدين ولمن غسل ميتا وللإحرام. وللإحرام ولدخول وقت. نعم. هذا في يعني الأغسال المشروعة، والمؤلف هنا ذكرها مشروعة يعني حتى لا يدخل في تفصيل أو في الخلاف حول هل هذه الأغسال واجبة أم هي مستحبة، فقال يشرع، لأن المشروع إما أن يكون مشروعا للوجوب وإما أن يكون مشروعا للندب، فقال يشرع يعني الغسل لصلاة الجمعة، وقد ذهب طائفة من أهل العلم أن غسل الجمعة واجب، وأما جمهور أهل العلم فعلى أنه يستحب فقط وليس واجب، والذين استدل الوجوب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتج، وحديث من أتى الجمعة فليغتسل، وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا مستحب فاستدلوا بحديث من أتى الجمعة فتوضأ فقد أحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل، هو حديث يعني حسنه بعض أهل العلم، لكن حديث أبي سعيد ظاهر وأنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني حديث صريح يعني في معنى الوجوب. وللعيدين هو عيد الفطر وعيد الأضحى. وإذا كان يجب للجمعة فالعيدين من باب أول. ولمن غسل ميتا يشرع كذلك؟ قال يشرع، وهو مستحب عند البعض، وكذلك واجب عند بعض أهل العلم، كقوله ومن غسل من غسل ميتا فليغسل ومن حمله فليتوضأ. وللإحرام كذلك يشرع للإحرام استحبابا، اللي هو عند بدء الإحرام، أنا قبل أن يحرم بحج أو عمرة فإنه يشرع له أن يصل. ولدخول مكة فكان النبي يفعله، كان ابن عمر يفعله صلوات الله وسلامه عليه، لا يدخل مكة حتى يصل خارج مكة، ثم بعد ذلك يعني يصل النبي ثم يدخل مكة، طبعا محرما. النبي اللي طبعا لم يدخل مكة بعد أن هاجر منها إلا محرما صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما كان في دخوله في فتح مكة. فالدخول مكة حال الإحرام يغتسل لدخول مكة، فهذا غسل كذلك من الأغسال المشروعة. وقد قيل في كل هذه الأغسال بالوجوب، وقيل فيها بالنفي. هذه هي الأغسال التي يعني رآها المؤلف أنها مشروعة ولم يدخل في يعني وجوبها، لكنه يبدو أنه لا يراها واجبة، ولذلك جعلها هنا في قسم المشروع اللي هو المستحب. نعم. باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجب الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة واحدة بضربة ناوية مسلية، ونواقبه نواقب الوضوء. باب أحكام التيمم. التيمم ما أصل التيمم هو القصد، وأخذ هنا التيمم اللي هو بهذه الصورة اللي هو بديل الماء من قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا يعني تقصدوا صعيدا طيبا، الصعيد هو ما يصعد على وجه الأرض، طيب يعني غير نجس، يعني اقصدوا أرض طيبة غير نجسة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا التراب الصاعد على وجه الأرض الطيبة النظيفة. فأخذ هنا يعني هذا سمي التيمم. الوضوء مأخوذ من الوضاء، وهو يعني إشراقة الوجه والأعضاء في الغسل، وأما التيمم فمأخوذ من قصد يعني التربة والصعيد الطيب للتطهر به بدلا من الماء. قال: في التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء. يعني أن التيمم يستباح به، تكون يعني أمر كان حرام على الإنسان ويستبيحه بالتيمم كما يستبيحه بالوضوء والغسل، مثل الصلاة مثلا. الصلاة لا يجوز أن يأتي إليها إلا المتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر بالوضوء وبالغسل، فهذا لا تحل. وكذلك مثلا حمل القرآن والقراءة فلا يحل إلا للمتطهر، وكذلك فهذا أمر حمل القرآن والقراءة والدخول في الصلاة هذا لابد له من مكان الطهارة. فقد يستباح به يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء هو الصلاة وقراءة القرآن والغسل كذلك. الغسل طبعا واجب على المحتلم أو الجنب، فلا يجوز للجنب أن يحمل القرآن أو يقرأ القرآن عند كذلك عند كثير من أهل العلم، ولا أن يصلي إلا بعد الغسل. وكذلك المكث في المسجد، فالمكث في المسجد حرام للجنب المكث، أما المرور فإنه جائز لقول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، ولا جنبا يعني عند المسجد إلا عابر سبيل، إذا كان عابر سبيل واحد يخرج من باب المسجد وخرج باب الآخر فهذا لو كان جنبا فلا بأس به. لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله اثنين، يعني متى يتوجه إلى التيمم في أمرين، أولا من لم يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، فمن لا يجد الماء إما أنه يكون فاقد له يعني حقيقة وإما فاقد له حكما، إما فاقد له حقيقة ما عنده ماء أو حكما عنده ماء لكنه ما يقدر يصلي، كمن هو عند بئر مثلا البئر الماء في أسفل البئر ولكن ما له سبيل أن يصل إلى الماء في قاعده، ما عنده حبل ما عنده دلو يشوف الماء لكن بعيدة يعني بعيدة عنه. أو عنده ماء خليه لا يسقي إلى لشربه، وهذا ما هو فاقد الماء يعني فقد نهائيا ولكن عنده ماء قليل لا يسقي إلى لشربه وهو جنوب، فهل يغتسل بهذا الماء وإن مات عطشا؟ لا، جواب هذا يدخل ماء هذا لشربه فهذا اللي هو لم يجد الماء، لم يجد الماء يعني حقيقة أو حكما، وحكمه كأنه غير واجب الماء. أو خشي الضرر من استعماله، كمن يكون جرح مثل مجروح وفي برد شديد ولو اغتسل يصيبه ضرر وقد يفضي به هذا الضرر للموت، فهذا كذلك يعني الذي لا يستطيع استعمال الماء فله أن يتيمم. أعضاؤه أعضاء التيمم، يعني الأعضاء التي يجب أن الله يقول فامسحه اللي هو أن يمسح هذا العضو به بالتراب الطاهر صعيد الطاهر، الوجه في حدود الوجه المعروف المنبت الشارع الزخم من الوجه، ثم الكفان، وقال ثم ما قال والكفان، قال ثم الكفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين صفة التيمم ضرب الأرض بيده ضربة واحدة ثم نفخ فيهما أو مسح يعني إحدى اليدين الأخرى ثم يعني مسح وجهه صلوات الله عليه وسلم بهما. فالوجه والكفة هذه هي الأعضاء التيمم، يمسحهما مرة واحدة اثنين مرة واحدة بضربة، أي بضربة واحدة، فلا يجعل ضربة للوجه وضربة ثانية للكفين، والكفين اللي هي معروفين اللي هو اليد إلى الرأس، هذه فقط هي يعني التي ضربة واحدة ناويا إن هذا الفعل تيمم، مسميا كذلك يقول بسم الله، وبسم الله كما هو واجب للوضوء واجب للتيمم، فلا بد من النية والتسمية. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف من أن الوجه والكفين هو الصحيح لما ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء وكان في سفر قد يعني أجنب ويقول تمرغت في الصعيد ثم تمرغت الدابة ظن أن التيمم إنما هو أن يفعل الإنسان بنفسه كما يفعل بالماء، يعمم مثل ما يعمم بدنه بالماء، فرأى أنه يعمم كذلك بدنه بالتراب. فلذلك مر في الصعيد، يعني تجرد وراح في الصعيد، الصعيد اللي هو التراب، وتمرغ فيه يعني بطنا لظهر حتى يعمم بدنه كله بالتراب. فقال له النبي لا، إنما كان فيك هكذا بس. فضرب الأرض بيده بيد، فمسح بها وجهه وكفيه صلوات الله عليه وسلم. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه التيمم يجب أن تكون إلى يعني في اليدين إلى المرفقين، وبعضهم ذهب إلى الإبطين من ورد التراب إلى الإبطين. فطبعا قول يعني شاهد. وكذلك الحديث في يعني الحديث في تيمم إلى المرفقين كذلك فيه كلام، وإنما حديث صحيح من حديث عمار الطاهر. قال ونواقضه نواقض الوضوء، يعني ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. هذا بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنهم رأوا أن نواقضه نواقض الوضوء، وكذلك انتهاء الصلاة، انتهاء ما نوى أن يفعل به للتيمم. فيروا أنه إذا تيمم يجب أن ينوي لكل صلاة، فإذا نوى لهذه الصلاة صلاة الظهر مثلا وانتهت الظهر خلاص عندهم يكون انتهى التيمم. فإذا أراد أن يصلي صلاة ثانية فيجب أن يتيمم بكل صلاة. بعضهم يرى أن السنن تابعة للصلاة، وبعضهم يرى أنه يتيمم بكل صلاة، كل ما أراد أن ينشئ صلاة لا بد أن ينشئ تيمما، لأن فإن صلى الظهر مثلا بالتيمم ثم جاءت العصر يجب أن يتيمم. طبعا الذي ذهبوا إلى هذا قالوا لأن البحث عن الماء واجب، لأنه لا يكون فاقد الماء إلا يعني بعد أن تبحث عنه، وبالتالي عندما تأتي الصلاة الثانية يكون يجب عليها أن يبحث عن الماء، فوجب الماء. وبعدين ما يعني لم يجد الماء عند ذلك يذهب إلى التيمم. أما الآخرون فقالوا إنه التيمم يستباح به ما يستباح الوضوء، ولا ينقضه إلا نواقض الوضوء، وأن التيمم إيجاب تيمم لكل صلاة لا دليل عليه، أو لا دليل عليه من يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنواقضه نواقض الوضوء، يعني ما ينقضه ينقض الوضوء، اللي هو النوم خروج الريح، فهذه النواقض هي التي تنقض يعني كذلك تنقض التيمم. في هذا اليوم إذا وصل الماء وصل التيمم، فهذا التيمم إنما هو عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. فإذا قدر على استعمال الماء أو حضر الماء كما يقيل، إذا حضر الماء بطل التيمم. إذا كان في صلاته انقطع خلاص، تفسد الصلاة هذه. يعني لو حضر الماء مثلا وهو في الصلاة خلاص يوقف الصلاة ويتوضأ ويصلي. أما إن كان قد صلى فصلاته صحيحة، وإن جاء الماء في الوقت، يعني إن جاء الماء في الوقت لم ينتهي الوقت بعد، مثلا صلى صلاة يعني الظهر ويتيمم وقبل صلاة العصر حضر الماء، فهل يتوضأ ويعيد هذه الصلاة التي صلىها للتيمم يصليها في الوضوء، أم تجزئه هذه الصلاة ويكتفي؟ فعل هذا بعض الصحابة، فعل هذا بعض الصحابة كانوا في سفر فصلوا متيممين لما لم يجد الماء، واحد صلى واحد ثاني قال خلاص انا صليت. فقال النبي لمن صلى عاد الصلاه، قال له لك الاجر مرتين. صلى الآخر أجزأته صلاته فاضل. دل هذا على أن من اجتزأ في الصلاة اللي هو صلاة التيمم هذا الأفضل، لأن قول النبي له هو أصبت السنة خلاص، فهذه هي هذه. وقال الآخر الذي اجتهد وعاد الصلاة لأن هذا الوقت قال له لك الأجر مرة. هذا الذي يعني لا يستطيع أن يتيمم يعني الصعيد الطيب، فما أما إذا كان له أن يذهب إلى الصعيد الطيب ليتيمم فيه في الأرض يجب أنه ما يعدل عنها. أما إذا كان يعني يعثر عليه أن يصل إلى الصعيد الطيب، كان يكون مثلا يعني مريض ومقعد في سريره أو مسجون فاقد، أحيانا يكون فاقد حتى الصعيد الطيب كله فاسدين وفاقد للطهورين كما يقال، فاقد للماء والتراب، هذا يصلي على حاله. وهل يتيمم على ما عنده؟ يضرب يعني ما عنده في الجدار؟ قال طبعا إذا كان الجدار فيه شيء من مما علق باليد غبار، مما علق باليد تراب، مما علق باليد التراب الطيني أو اليد فلا بأس. لكن هل يجزئ يعني الحجر او الارض التي يعني مثلا حجر او حصى او حائط، يبدو الله تعالى اعلم انه لا بد ان يكون فيها الارض هذا الشيء يعلق من يده، بقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ومن هذه التبعيد يعني لا بد ان يكون هناك شيء يعني مما يعلق باليد من غبره يعني تعلق في يد الانسان عندما يمسح وجهه وقت. اما اذا كانت الارض مثل الرخام بيض او صفوان ابيض صفوان ما في عليه اي شيء فهذا صحيح انه ليس هو الصعيد الطيب، الصعيد هو التراب الصعب على وجه الارض. فعلى كل حال فاقد الطهورين يصلي على حاله، او يعني من باب اتقوا الله ما استطعتم يضرب يديه على الارض التي عنده. واما الذي ممكن ان يوصل له شيء من الصعيد الطيب يحمل له في صحن او في شيء ويضرب به يديه فعليه فلا باس. لا ما في يعني اجتهد ان يفعل هذا، والوقت الذي هو وقت الصلاة يجب ان يسعى في حدود وقت الصلاة حتى لا تخرج وقت الصلاة. بقي نقطة انه يعني الوضوء التيمم بعض اهل العلم راى انه يعني استباح في الصلاه اذا خشي فوت الصلاه، وهذا في الحقيقه ما هو صحيح ولا في دليل عليه. كمن قام مثلا من نومه جنوب وبقي على مثلا صلاة الفجر يعني وقت محدود دقائق معدودة، فينشغل بالغسل بالاغتسال خرج وقت الصلاة، فهل يتيمم ولا يغتسل ويصلي؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم لكن هذا لا دليل عليه. والصحيح انه يجب حتى وان خرج وقت الصلاه، وذلك ان يعني النائم والناسي قد رفع عنهم يعني الاسم فيها، ثم بعد ذلك اذا قام يجب ان يعني يتطهر بالماء، التطهر بالماء يعني واجب أما التطهر بالصعيد الطيب إن هذا يجب عند فقد الماء، هذا لا يعتبر فاقد الماء، وخروج الوقت منه لا يضر هنا لأنه لا يضر لمن كان نائما أو ناسيا، فبالتالي يجب أن يفوت. أما من ظن أنه يعني عند خوف يعني فوات الصلاة في الوقت يتيمم وإن وجد الماء، هذا لا دليل عليه. وبعضهم كذلك يتساهل فيجعل مش يعني فقط خوف فقد الصلاة، خوف فقد الجماعة، طبعا يخشى أن تضيع منه الجماعة مش الصلاة، فينتظر الآخرة تضيع منه الجماعة فيتيمم بالصلاة، فهذا كذلك يعني يقول أكثر يعني ضعفا في هذا، بل يجب عليه أن يتطهر أولا ثم يصلي. هذا كذلك ما دليل عليه، لكن ربما انه يكون ذهب الى هذا الباب من صلاة الجنازة ليست يعني صلاة قربة الى الله سبحانه وتعالى، وانما هي صلاة دعاء في الميت، والدعاء انه يعني يجوز يعني يدعو الانسان دون ان يكون متوضئ من هذا الباب. ثم صلاة العيدين فهي تختلف، هذه صلاة قربة ويجب لها يعني الطهارة واجبة لها، وهذا على كل حال يعني اجتهاد لا دليل عليه. ما عليه دليل ولا ينبغي، لا يجوز المسار. ها؟ لا داود صحيح طيب. ها؟ لا داود أن يذهب إلى الأرض الطيبة في الوطن، بعدين ما عندك في تنكر ماء موجود. ها؟ لا لا بد ينزل هذا، لا بد ينزل، لا بد ينزل هذا التراب. ها؟ عضو مجروح لا، إذا كان عضو مجروح وقد ربط عليه عصابة ونحوها فيغسل الأعضاء الباقية ويمسح عليها. على كل حال هو غسل واحد، يعني الأغسال لا تكرر كما أن الوضوء لا يتكرر، لا يتكرر إذا ما صنع فيه شيء تكره تكرير الوضوء. أنا أتوضى وضوء ثم بعد ما انتهى منه ما صلت فيه شيء ولا شيء، أتوضى مرة ثانية ولا يحل. فكذلك الغسل واحد، لأن لو واحد مثلا عنده مثلا جنابة مثلا وعنده غسل جمعة فيكفيه غسل واحد، هل ينوي أن هذا يعني الاثنين؟ لا بأس، مما أنه يعني يرقى الجنابة وأنه سيصلي في الجمعة، لا بأس. إذا ما نوى الوضوء نوى الوضوء طبعا خلاص، لأن الوضوء يعني داخل في الوضوء، لذلك السنك الكثير يعني من السلف من يتوضأ بعد أن يغسل، قال لنا هذا الغسل هو يعني ما بقي من أعضاء شيء لو غسل هو داخله، وإنما استحباب الوضوء قبل الغسل من باب أنه يتوضأ ثم بعد ذلك أن يعمم لبسه في الماء. أما إذا عمم لبسه في الماء فهو تقل يعني مثلا غمسه في الماء فلا يحتاج أن يكون طبعا. وجه ايش؟ قبل اضرب امسح وجهه ثم كفه. ما هذا الخلاف؟ صح. ضربه واحده.